الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. وذكر في هذا الباب الصفة أو الكيفية أو الهيئة التي تسن وتشرع فيها الصلاة، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. يسن للإنسان قبل أن يأتي إلى الصلاة أن يخرج إليها وهو على طهارة، ليكسب الأجر الوارد في الحديث: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وهذا الحديث وما فيه من الفضل لا يناله من توضأ في المسجد، إنما يناله من تطهر في بيته، ولذلك من تطهر في بيته ثوابه أعظم في خطواته من ثواب من تطهر في المسجد. قال: بسكينة ووقار، يعني يخرجه مطمئن بأنات ورفق ووقار وطمأنينة وسكينة وتؤدة، لأن استعجاله في طريقه إلى الصلاة ينبني عليه أن يثور نفسه، وإذا دخل في الصلاة سيؤثر ذلك على صلاته. والمؤمنون ذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من خرج إلى صلاة فهو في صلاة، والإنسان ينبغي أن يكون بسكينة في حال الصلاة. قال: مع قول ما ورد، يعني يقول ما ورد عند خروجه إلى الصلاة، وقد ورد في ذلك حديث هو أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وخلفي نورا، وأمامي نورا، وفوقي نورا، وأعطني نورا، وفي لفظ: وعظم لي نورا. قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها، عند قول مقيم قد قامت الصلاة. وقيام إمام، القيام هنا المراد به التهيؤ للصلاة، لأنه قد يدخل علينا غير القادر للقيام، الجالس كيف يقوم؟ إن يتهيأ للصلاة. إذن يقوم الإمام يقول: فغير مقيم إليها، يعني غير من يقيم الصلاة. متى يقوم؟ يقول: عند قول مقيم قد قامت الصلاة، عندما يقول المقيم أو المؤذن قد قامت الصلاة يسن أن يقوم المأموم، أن يقوم ليتهيأ للصلاة. طيب، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والمذهب أنه ينبغي أن يعني يفرق بين ما إذا كان الإمام موجوداً في المسجد فيقوم المأموم عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة، فأما إذا لم يكن الإمام موجودا فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوم حتى ترى الإمام. قال: فيقول، من الذي يقول؟ الجميع. طيب، واللي ما يقدر يقول، اللي ما يقدر يتكلم بنيته، إنما من قدر تلفظ ومن لم يقدر بقلبه وبنيته. قال: فيقول الله أكبر، يكبر بهذا اللفظ ولا يجزئه غيره، فلو قال الله أعظم، الله الأجل، فلا يجزئه، ولو قال الله الكبير فعلى المذهب أيضا لا يجزئه، بل لابد أن يقول الله أكبر. إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو قائم في فرض، طيب لو وهو قائم ينبغي أن يكون التكبير عن قيام، فلو كان عن غير قيام لم يصح ذلك. ولذلك من الأركان القيام مع القدرة. في فرض فخرج النفل فيجوز أن يكبر وهو جالس، لكنه له نصف الأجر كما ثبت في الحديث. قال: رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يعني أنه عندما يكبر يسن أن يرفع يديه، وهذا أول المواضع التي يسن فيها رفع اليدين، ويرفعهما إلى حذو المنكبين، هذا المذهب، ويكون قد ضم أصابعه لم يفرجها بل يضمها مضمومة الأصابع، ويمدها لا يقبضها، ويرفع يديه مع بداية التكبير، يرفع يديه مع بداية التكبير. طيب، قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسرى، بعدما يكبر بيديه وبلفظه يقول: يقبض بيمناه كوع يسرى، هذه اليمين، فيقبض بها كوع يسرى، والكوع هذا العظم الذي يكون بعد الكف، فيقبض به كوع اليسرى. يعني المذهب يقولون أنه يكون بأن يقبض باليمنى كوع اليسرى هكذا فيقبضها. وقد وردت صفات أخرى، لكن المذهب اختاروا هذه الصفة. قال: ويجعلهما تحت سرته. المشهور من المذهب أن موضع اليدين بعدما يقبض باليمنى كوع اليسرى أن يجعلها تحت السرة، لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يضع يديه أو وضع الأكف تحت وضع الأكف على الأكف تحت السرة، تحت السرة. وهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، وفي سنده كلام. ولذلك في المذهب رواية أخرى، وهي أن يضعها على صدره، وبعضهم قال يخير في الموضع، لكن المشهور من المذهب يقول يضعهما تحت سرته. قال: وينظر مسجده، يعني موضع سجوده، في كل صلاته، يعني في جميع الصلاة، يفهم من ذلك أنه من بداية الصلاة إلى نهايتها هذا موضعه، إلا أنه استثني من ذلك عند إشارته للتشهد، فقد ورد: فما خلف بصره موضع، نعم، موضع السجود، فما خلف بصره موضع السجود، إلا أنه استثني من ذلك مواضع، وهي عند إشارته إلى التشهد فينظر إلى سبابته. وأيضا قالوا في حال الحرب فإنه يحتاج إلى أن ينظر إلى تلقاء وجهه حتى لا يفجأه العدو. وأيضا قد يدخل في ذلك، وهو موضع آخر ذكره، إذا صلى في اتجاه الكعبة، فالمذهب يقولون الأولى والأفضل أن ينظر إلى القبلة، أن ينظر إلى الكعبة، أن ينظر إلى الكعبة. طبعا هذا هو المشهور من المذهب. قال: ثم يقول، يسن بعد ذلك أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو ليس بواجب. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اختار الحنابلة هذا الاستفتاح لما فيه من تعظيم الله، ولأن عمر رضي الله عنه علمه الصحابة، وهذا من استناد الإمام أحمد على يعني قول الصحابي، وإلا في الحديث الآخر أقوى منه سندا، وهو ماذا؟ حديث أبي هريرة: بأبي وأنت وأمي، سكوتك بين التكبيرة والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أوجه يعني قدم فيها هذا الاستفتاح، أي سبحانك اللهم وبحمدك، على غيره، ومنها أنه فيه تعظيم، منها أنه ينبغي الإنسان أن يستفتح الصلاة بهذا التعظيم وبالحمد لله عز وجل. ويعني الحديث روي عن أبي سعيد، والأصح أنه موقوف على عمر، لكن كون عمر رضي الله عنه يعلمه الصحابة على المنبر وبإقرار منهم هذا يأخذ حكم المرفوع. قال: ثم يستعيذ بالله تعالى استحبابا لا وجوبا، ثم يبسمل أيضا استحبابا لا وجوبا سرا، فالبسملة تكون سرا، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب أنه لا يبسمل جهرا، والحديث في ذلك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أرهم يذكرون فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا الحديث الآخر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل سمعتهم يجهرون ببسم الله؟ فقال: أي بني محدث. طبعا خلاف للشافعي أنهم يرون البسملة. قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. الآن بعد ذلك يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، ويجب أن يقرأها مرتبة، أي يرتب الآيات، فلو أنه قدم آية على آية لم يصح ذلك منه. وأيضا يجب أن تكون الآيات متوالية، فلو أنه فصل بينها بفاصل طويل عرفا لم يصح ذلك، بل لا بد أن يوالي بين هذه بين القراءة. فلو أنه سكت وكان سكوته لذكر مشروع، كما لو أنه مثلا حمد الله عندما قال الحمد لله رب العالمين، هذا ذكر مشروع، فإنه لم تنقطع قراءته بذلك، لم تنقطع بذكر مشروع. أو كذلك أيضا لو أنه عرض له سكوت مشروع فإنه لا ينقطع توالي الفاتحة. مثال السكوت المشروع، بدأ الإمام يقرأ ثم سكت، هذا السكوت مشروع، ثم إذا انتهيت بعد ذلك تتم. طيب، قال: وفيها 11 تشديدة، الفاتحة فيها 11 تشديدة، وكل تشديدة بمقام حرف، فليس له أن يخل بواحد من حروفها ولا تشديداتها. قال: وإذا فرغ قال آمين، ومعناها اللهم استجب. من الذي يقولها وهل يجهر بها؟ قال: يجهر بها. فالمذهب أن التأمين يجهر به لا يسر به. وقد ورد في الحديث قال: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة في المسجد بآمين، ورد عن ابن عباس. طيب، يجهر بها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: من الذي يؤمن؟ قال: إمام ومأموم معا. إذن التأمين للإمام وللمأموم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمين كما ثبت في الحديث. طيب، معا، هذه المسألة الثالثة، يعني أنهم يقولونها في آن واحد، خلافا لمن قال أن الإمام يقول أولا آمين ثم المأموم يقول آمين، أخذا من ظاهر حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وإنما نقول أنهم يؤمنون معا، فتأمين المأموم موافق لتأمين الإمام. قال: في جهرية، فالتأمين يكون في الجهرية دون غيرها. قال: وغيرهما، أي غير المأموم والإمام، فيما يجهر فيه. غير المأموم والإمام من هو؟ المنفرد. فيما يجهر فيه، فيما يجهر فيه من الصلوات. فإذا جهر المنفرد في صلاة فيجهر في التأمين، فيجهر في التأمين. قال: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء. هذه الصلوات يسن فيها للإمام أن يجهر بالقراءة، وتفهم من هذا أن الجهر ليس بواجب لكنه مستحب، وقد داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي على الإمام أن يحرص عليه. متى؟ قال: بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء، وهي المجاميع العامة، كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه يسن الجهر في المجاميع الكبار حتى ولو كانت في النهار، صلاة العيد، الكسوف، الاستسقاء قد تكون في النهار فيجهر بها. أما صلوات الليل فكذلك أيضا يسن فيها الجهر في أول المغرب، في أولتي المغرب والعشاء. وهذه من الحكم أن الإنسان في صلاة المغرب والعشاء يكون في وقت هدأة الليل والسكون، وكذلك في صلاة الفجر، فهنا يسمع الإمام الناس القراءة، ولهذا أثر عظيم. ولذلك إسماع الناس القرآن له أثر في يعني أن يتدبروا هذه الآيات ويتأملوها، فينبغي على الإمام أن يتحرى إسماعهم وينتقي من الآيات ما يكون فيه أثر عليهم، وأيضا ينبغي على المأموم أن يبادر ليدرك هذه الصلوات أو الركعات التي يسمع فيها القراءة. قال: ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. المأموم يكره له أن يجهر، لماذا؟ لأنه ينبغي عليه أن ينصت، وإذا قرأ فأنصتوا كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجهر المأموم. فإذا صليت مثلا كمأموم فإنك لا تجهر لا في أولتي المغرب والعشاء ولا في أخرياتها ولا في الصلوات السرية، لأن في ذلك إشغال لمن حولك. قال: ويخير منفرد ونحوه، يعني يخير بين الجهر وبين الإسرار المنفرد، وكذلك أيضا المسبوق الذي فاتته بعض الصلوات ثم أتم، فهؤلاء يخيرون بين الجهر وبين الإسرار، فيجهر فيما يجهر به ويسر، يعني يخير بين الجهر والإسرار. متى يخير؟ فيما يجهر به. طيب، لكن ما يسر به ينبغي أن يسر كما ذكرنا. قال: ثم يقرأ بعدها. المذهب هنا يستحبون أن يكون ثمة سكتة يسيرة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب. الآن ذكر مقدار القراءة: في الصبح من طوال المفصل، والمفصل من قاف إلى الناس، فيسن أن يقرأ في الصبح من طواله، وطواله من قاف إلى عما يتساءلون، وأوساطه من عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، يسن أن يقرأ بهذا القدر. قال: والمغرب من قصاره، وله أن يقرأ في بعض الأحيان من طوال، والباقي من أوساطه، يعني من عما إلى الضحى. هذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه. قال: وكان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوساطه أو بنحوها. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام سور قرأها في هذه الصلوات وبعضها ليست من المفصل، وقد تكلم عن ذلك ابن القيم وذكر الأدلة على هذا. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني أنه بعد ذلك يركع مكبرا، وقوله يركع مكبرا يفيد أن تلفظه بالتكبير يكون مع ركوعه وانحنائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عنه الصحابي رضي الله عنه قال: يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. وهذا أخذ منه العلماء أن التلفظ بالتكبير يكون موافقا للانحناء، فهو ذكر انتقال، فهو ذكر انتقال، ولا يصح على المذهب أن يتلفظ بهذا الذكر وهو راكع أو وهو قائم، فهو ذكر انتقال كما قلنا قبل قليل يكبر حين. وهذه الأركان ركن القيام وركن الركوع لها أذكار أخرى، أما هذا الذكر وهو التكبير فهو ذكر الانحناء، حتى إن المذهب يشددون في هذا ويقولون أنها تبطل صلاته لو أنه كبر عن ركوع أو كبر عن قيام، كما قد يقع أحيانا أنه مثلا يأتي أحد ثم يقول الله أكبر ثم ينحني، أو ينحني ثم يقول الله أكبر، فهذا على المذهب لا يصح. وفي المسألة قول آخر أن صلاته تصح لكنه ترك الأصل والأفضل إذا تحقق فيه أنه كان لانحنائه من ذكره نصيب، وهذا اختاره بعض أهل العلم كالمجد بن تيمية، لكن المذهب يقول لا يصح لأن هذا ذكر انتقال. وهذا الذي أشار إليه المصنف حينما قال ثم يكبر ثم يركع مكبرا، قال بعد ذلك رافعا يديه، وهذا فيه إشارة إلى الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين، سبق معنا الموضع الأول وهو تكبيرة الإحرام، وهذا الموضع الثاني قد ورد ذلك في حديث ابن عمر أنه كان إذا كبر للتحريمة رفع يديه ثم إذا ركع رفعهما كذلك رفعهما. والأصل أن رفع اليدين يكون موافقا للانحناء، وله أن يجعله قبل الانحناء، فإن رفع اليدين شيء والتلفظ بالتكبير شيء، لكن الأولى أن يجعل رفع اليدين موافقا للانحناء، وإلا فلو أنه جعله قبل ذلك كأن رفع يديه ثم قال الله أكبر، فإن هذا أيضا يصح على ما ذكر العلماء. قال بعد ذلك ذاكرا الصفة المستحبة في الركوع، قال ثم يضعهما على ركبتيه، هذا أولا فيما يتعلق بالركوع المستحب أنه يضع يديه على ركبتيه يلقمهما ركبتيه كما في الحديث، هذا أولا. ثانيا قال مفرجتي الأصابع، يفرج أصابعه على ركبتيه، وهذا من باب الاستحباب، فلو قبضهما جاز لكن هذا هو الأفضل، لأنه لا يخفى عليكم أن الركوع فيه صفة مجزئة وصفة مستحبة. هنا المصنف ذكر المستحبة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة قال ويسوي ظهره، يعني أن ظهره يكون مستويا، تقول عائشة رضي الله عنها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وهذه هي السنة أن يكون ظهره مستويا، لا يكون أشد من حالة الراكع ولا أرفع. طيب لو ترك ذلك، قالوا لو أنه انحنى انحناء بحيث أنه يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه، لكن الأفضل ما ذكرنا من أنه يكون ظهره مستويا. الرابعة قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، هذا النقطة الرابعة فيما يتعلق بالركوع أنه يقول سبحان ربي العظيم، ورد في ذلك ما الحديث الذي في السنن أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، والواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال أعلى الكمال، منهم من قال عشر ومنهم من قال لا حد له لا سيما للمنفرد، فبعضهم يقول أنه أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال للإمام عشر، وأما بالنسبة للمنفرد فلا حد له وإنما هذا بحسب حاله. قال ثم يرفع رأسه ويديه معه، أي بعدما ينتهي من الركوع يرفع رأسه ويديه معه، يرفع رأسه وهو في أثناء ذلك يرفع يديه، بعد ذلك يرفعهما من ركبتيه قال قائلا سمع الله لمن حمده، أي أن هذا الذكر ذكر انتقال كما قلنا في التكبير. قائلا أي حال كونه يقوم، سمع الله لمن حمده، وهذه يقولها الإمام والمنفرد. قال وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الذكر يقوله الإمام والمنفرد بعدما يستوي قائما، بعدما يستوي قائما. وأما المأموم فقال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. وهذه قد يؤخذ منها مسألتان. المسألة الأولى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فإن هذا ذكر للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقولها. المسألة الثانية أن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، وهذا هو المذهب المشهور من المذهب، أن المأموم لا يزيد ملء السماوات وملء الأرض بقية الذكر على الاستحباب، يقول يستحب أن لا يزيد ذلك، وإلا فلو أنه زاده جاز، هذا هو المشهور من المذهب. في المذهب قول آخر، هي رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية، أنه يسن له أن يزيد لما ورد في الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم، من دعائه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، أنه قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد قالوا فالمأموم أيضا يستحب له ذلك، واستثناء المأموم في كونه أنه يستحب أن لا يقولها يحتاج إلى دليل. طيب من أين أخذوها الحنابلة؟ قالوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الإمام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا فكونه لم يذكر إلا هذا يدل على أن المستحب أن لا يقول إلا هذا، لكن كما قلت قبل قليل أن الرواية الثانية في المذهب واختيار ابن تيمية أنه يستحب أن يزيد بعد ذلك. طيب على هذا، على ما ذكر المصنف رحمه الله، المأموم في حقه ذكر الانتقال ربنا ولك الحمد، طيب وبعد ذلك ليس في حقه ذكر في الركوع بعد الرفع من الركوع، وإنما بعد ذلك يمكث بقدر ما يطمئن ثم يسجد بعد ذلك. وها هنا أمران. الأمر الأول، في هذا الذكر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وهذه في الأحاديث الصحيحة، اللهم ربنا ولك الحمد. يقول ابن القيم رحمه الله وهذه لم ترد، أي الجمع بين اللهم وربنا لم ترد في حديث صحيح، كذا قال رحمه الله في زاد المعاد، لكن بل وردت في صحيح البخاري، هي في صحيح البخاري موجودة، فلعله رحمه الله تعالى وهم في هذا. الأمر الثاني أن العلماء يقولون، الحنابلة يقولون أنه إذا رفع من الركوع هو مخير بين أن يسدل يديه ويرسلهما وبين أن يضعهما على سرته كما سبق في حال القيام. الأمر الثالث، هنا يقول ابن القيم رحمه الله ثمة سنة اندثرت عند كثير من الناس من بعد عصر الصحابة، وهي المكث قليلا بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، ودليلها حديث ثابت البناني رضي الله تعالى عنه قال لما وصف صلاة أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس رضي الله تعالى عنه أيضا وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع مكث حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى جلس حتى يقول القائل قد نسي، أي السنة إطالة هذا الركن بقدر، خلافا لما قد يقع من البعض من أنه لا يطمئن فيهما ولا يطيل المكث فيهما، لأنه هذا مذهب الأحناف كما لا يخفى. قال ثم يكبر يعني بعدما يفعل ذلك يكبر من دون رفع اليدين، فإن رفع اليدين سبق موضعه، فعند الهوي للسجود لا يرفع يديه. قال ويسجد على الأعضاء السبعة، يسجد بعد ذلك على الأعضاء السبعة، وهي التي وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. هذا عضو بمثابة العضو الواحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فيستحب أن يسجد، فيجب على المذهب أن يسجد على كل هذه الأعضاء ولا يرفع شيئا منها في أثناء سجوده، ولا يضع شيئا منها على الآخر. فلا يأتي مثلا ويضع رجل على رجل، لأنه بهذا يكون ما أكمل السجود على الأعضاء السبعة. فالمذهب يقول يجب السجود على هذه الأعضاء كلها، ولا يضع عليها على الأرض، أو لا يضع دونها ودون الأرض حائل متصل به إلا لحاجة ما كما لو كان هناك مثلا شدة الحر أو نحو ذلك. وإلا فالأصل أنه لا يضع حائلا بينه وبين الأرض متصلا به. أما لو كان منفصلا فيجوز، كالذي يصلي على سجادة. لكن يقولون لا ينبغي أن يضع حائلا يكون خاصا بجبهته دون بقية بدنه، لأن هذا يشابه صنيع الرافضة. قال فيضع ركبتيه. أشار الآن إلى طريقة السجود، وأن الأفضل على المذهب أن يبدأ بالركبتين، وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن المذهب يقولون أنه يبدأ بالركبتين. فأول ما يضع ركبتيه قبل يديه، لحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. فيضع الركبتين ثم يضع اليدين، وهذا هو المشهور من المذهب. ويقدمونه على حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث يعني أجابوا عنه، منهم من قال أن حديث وائل بن حجر أقوى منه، ومنهم من قال أنه من قبيل المقلوب وليضع ركبتيه قبل يديه كما قال ابن القيم، ومنهم من قال وإن كان هذا فيه ضعف أن البعير حينما شبه إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أن البعير ركبته بموضع يديه، وهذا يعني فيه ما فيه. القصد أن المذهب يقولون تقديم الركبتين قبل اليدين، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال ثم جبهته وأنفه، يعني بعدما يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، فلا يجعل الجبهة قبل اليدين، لأن هذا ينبني عليه أنه سيهوي بجبهته من دون أن يضع يديه. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.